ان رجلا من السلف كان مع تلاميذه ورجل هارم تعدى 60 بل 70، فاعترضتهم قناتهما بركة من الماء فجمر عن ثيابه ثم قفز فكان على الجهة الثانية. والشيخ فوق 70 وراح مجمر جلابيته كده ونط نط بقى هناك. فعوتب في ذلك. يعني الشيخ انت راجل كبير. يا صاحب ما تجيش منك انت، احنا نجيلك. عوتب في ذلك، صحتك ما تستحملش، اوعى تموت. فقال يا بني هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. لذلك كثيرا ما يخدعونك ويقولوا لك ده جدك كان زمان يقف كده على اول الجسر يبص يجيب اللي في اخر الشارع، عينيه في الفقر. يقول لك ده جدك زمان مات وما وقفش سنه، النهارده انت ابن 30. ها؟ وانتم تعلمون. يقول لك اصل زمان كانوا بياكلوا سمن بلدي. ليس الامر امر السمن، ولكنه امر الطاعة والمعصية. لم يواجه اجدادنا من الفتن ما لقينا. نسأل الله ان يعصمنا واياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نعم، لم يواجه اجدادنا واباؤنا واجداد ابائنا من الفتن ما نواجه هذه الايام. هل رأوا امرأة بهذا الشكل؟ ابدا والله. رأت امي، نسأل الله ان يغفر لها، وامهاتكم وامهات المسلمين، رأت صورة على احدى الجوائز او شبيه هذا، امرأة لابس قصير فوق الركبة بشوية، فغضبت جدا. اذا ايه المنظر ده؟ ممكن في ناس تبقى بالشكل ده؟ فقلت لها ده في الشارع يا حجة، هي لا تصدق ان في الشارع هذا المنظر. مش ممكن، ده هي تظن ان هذا الوضع يعني. المهم طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لم يكونوا يتخيلون وصول الاوضاع الى هذا، ولذلك حفظوا اعضاءهم ببساطة بسهولة. اما اليوم فنحفظها بمعاناة. نسأل الله ان يقوي في رضاه ضعفنا. نعم يا شباب، في عظمة نفوس الشباب من الميوعة والانحلال وحفظ الشباب القوة الذاتية، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. في محاسبة الشباب ومسؤوليتهم تجاه انفسهم امام رب العالمين يوم العرض عليه، قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، منها وعن شبابه فيما ابلاه، عن عمره فيما ابلاه وعن شبابه فيما ابلاه. نعم، تسأل عن فترة الشباب سؤال خاص. هذه اخوتها اهم ركائز التربية للشباب التي ربى عليها رسول الله الشباب صلى الله عليه وسلم، رباهم وبنى شخصيتهم في تكوين نفسيتهم الاجتماعية. ولا شك ان الغاية من وراء هذا الاعداد والبناء حتى يتكون الشباب التكوين الروحي الكامل، تكوينا خلقيا وعقليا وجسميا ونفسيا، حتى تكتمل جوانب الشخصية للشباب، جوانب الشباب الشخصية. في هذا التكوين الكامل يكون الشاب أقدر على حمل الأمانة، وأقوى على أداء المسؤولية، وأمتن على التزام مبادئ الإسلام، فلا يستكين ولا يضعف ولا يتقهقر ولا يميل مع رياح الفتنة ولا يستسلم لإغراء الفساد ولا يعتريه اليأس ولا القلوب ولا تنزلق قدمه في مزالق الانحلال والميوعة. هكذا يبقى الشباب ثابتا راسخا مؤمنا مجاهدا مثابرا صابرا قادرا على حمل الأمانة، على حمل الرسالة، الى ان يتوفاه الله عزيزا او يأخذه الى جنته سعيدا. شباب الاسلام نعم نريدكم اقوى من كل الرياح والعواصف، نريدكم اعلى واسمر من الجبال. اتى رجل للحسن وقال له انت متكبر، قال لا لست بمتكبر ولكني عزيز. ان العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فانت ينبغي ان تعتاد تستعلي على الشهوات، تستعلي عليها لا تنظر اليها بل تحتقرها. وما الشهوة؟ وما هي الشهوة؟ وما تغني وما تصنع وما تعطي الا ان تكون في حلال فتكون بهذه. أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إخوتي الشباب، إن الشباب في كل زمان ومكان وفي جميع أدوار التاريخ إلى زمننا هذا عماد الأمة، عماد أمة الإسلام وسر نهضتها ومبعث عزتها وحضارتها وحملة لوائها ورايتها وقائد جحافلها الى المجد والنصر. اتعرفون يا شباب، اتعرفون يا شباب الاسلام ان العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الارقم ابن ابي الارقم في فجر الدعوة الاولى كانوا شباب، كانوا شبابا والله، غضيضة عن الشر اعينهم، بعيدة عن الباطل ارجلهم، النضاء عبادة وجماعة خلق وأمة صبر وجهاد تبليغ دعوة وتحصيل نصر. عمر، وما أدراك ما عمر؟ كان عمره كم حين أسلم؟ تعرفون؟ 29 سنة. كان عمر عمر حين أسلم 27 سنة 27 سنة. سعيد بن جبير، عبد الرحمن بن عوف، بلال، مصعب، عمار، عثمان، زينب، كل من كان من بابه. اتعرفون يا شباب الاسلام، يا شباب الاسلام، اتعرفون ان الاسلام لم يتتبع في الانسانيه غيره، ولم ينتج على الارض الغبار، ولم ينتج في العالمين، ولم ينتج في العالمين دعوته الا على يد تلك الامه بتوحيد الله والعبادات، الا على تلك الامه المؤمنه من الشباب بتوحيد الله والعبادات، تلك الامه التي تربت في مدرسه محمد صلى الله عليه واله وسلم وتفردت في جميع من اسلامها. نعم يا شباب، تفردت في الليل يوم اراد ليلا فيه الله وعمر وعثمان وعلي، كيف فيه خالد بن الوليد وعمر بن العاص وبدر وعلي بن ابي طالب، كم كان عمرهم؟ 17 سنة. يعني ولد اذا كسبناه من الميتين الان في ثانية سنة. لا اجيش ان اقول ان الولد في ثانية سنة منهم يحتاج ان وحده تعالى. نعم كان 17 سنة وقال، ولكن كيف قال؟ يقول صلى الله عليه واله وسلم: لئن تكلمتم في امره اسلام فقد تكلمتم في امره ابيه من قبل، ووالله انه لخليق بالامارة، وان كان ابوه يخلق بالامارة خليفة الإمارة جميل أن يكون رجلا. نعم عين رسولك صلى الله عليه وسلم ثابتة وبصيرته على الإمارة هو الذي ربى أبو الأشجار. فاذكروه صحبة أنها قديمة عمر بن الخطاب الكبير، لو أن عمر بن الخطاب كانت في 6 حرام، كان العنصر الأخير السادس منها بعنوان تنمية التربية المهمة لتنمية المواهب والطهارة والقدرة والإمكانات لدى الشباب. نعم إذا لم يهتم في أن يرتكب مواهبه وقدراتنا وقدراتنا وإمكاناتنا لن ينام. نستهدف هذه المواهب بعضنا يتمكن من الأرض لا تلقوا. الوقت موسع. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما يجب أن نتكلم حتى أرقب أمة لأمة الله وأجده في إلى عمر وأعلمه بحال قام معاذ بن جبل وأصدقهم حياء عثمان وأعلمه أقربهم زيد وأقربهم عثمان ولكل أمة أمين وأمين عليه ولا أو غيبة عند الله فأجي الله هذا لا يجري ملابس ثم يقول الآن إن مدى قريب الكبار ثم يقول الكبار أنت تجري سنه الله على المسكين ويقول للمسكين بدع ارمي انك راني اذا تحب امي وهذا لا هذا راني هذا اكرمهم هذا اكرمهم هذا اصدقهم هذا اعزازهم هذا اميرهم هكذا تتكلم الصوره يا شباب كل منا جلد ان يبحث غير تحبه ويحميه جوانب الخير من الناس جوانب الخير في نفسه وان يصدق من ذلك انظر لما وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه لسياده البيت وقال قال لك وقال ابن نور خرج ابن السبع حتى اخر ربيعا فاعتقد ان يكون بيتا وكان اخر موليته مطلع اليوم صلى الله عليه وسلم نسيته بعد اسامه وقد كان وقد كان خرج البحر وقال ساعدها ابو بكر والله لو قتلتني شمالي لجاهدتها بيميني حتى ينفذ احد الله طبعا هذا يطلب به مثل في الرحمه والدين ولكن في الكون وفي الارض يقولون يكون رجلا يكون رجلا قال يا عمر يا عمر اتقاه في الجاهليه الخوارج للناس حين كلمه في حروب الله وانفذ ابو بكر بعد ذلك وخرج الاسلام فقرب الجزيره فرح وقال وقتل واثر وضيع وحذر وردى الناس الى الكتاب الذي نكتبه وجمع نيرهم الجزية ممن عليه الجزية والتلافي من عليه الزكاة وعاد بجيشه الى المدينة ولم يخرج من الجزء رجلا واحدا ما ازددت الى اليهود الجيش كامل العدد هذه نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم يا شباب ان الميراث ان عمر تكلم ام المسلمين عمر ست سنوات وحين حيث الحديث البخاري ان عمر تكلم ام المسلمين عمر ست سنوات يا شباب العلماء يتحدثون في سن التعامل تعامل الروايه فيتكلمون في سن حضور الربيع وهو يقول عقلت مرتده مدحنا رسول الله في وجهي وانا ابنه أربع سنين أربع سنين لقد قلت لك أربع سنين أربع سنين أربع سنين رواية الحديث قل لي بالله عليك تقوم بالله ألا تتحسر على نفسك منذ أربع سنين ينبغي لك أن تروي الحديث ومنذ عمر ست سنين ينبغي لك أن تكون من المسلمين ومنذ سبعة عشر سنة وأنت عمرك سبعة عشر سنة ينبغي لك أن تقود الجيوش فماذا أنت صانع؟ كم مرة من عمرك أردت في هذا الدين؟ إخوة إذا أردنا أن ننظر ونعود إلى الأمور فلا بد من التقوى وهو الأمر يقول أنا لا أشير ما نقول تقوى وتكلم العرب تقول تقوى يقول ما نحن من المتقين طبعا كلمة تقيل تعالى الإنسان لا تؤثر في القلب لا تؤثر في صبر واحد لذلك نحن نحتاج إلى تقوى القلوب إن تقوى القلوب في الحقيقة أيها الإخوة هي التي تكون تقوى الجوارح قال العالم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا حصلت تقوى القلوب إذا حصلت تقوى القلوب فإن العين ذا تبقى من جمالك من تقوى. قال تعالى من ينال الله يكون هذا بما الذي يناله التقوى من الله ونعمل المتقين الى الله. نحن نحتاج الى تقوى القلوب ان يتقي الله بقلوبنا ان نملك قلوبا تقيا نقيا تقوى. وان كان ربنا ينسى في ظروف ربنا فان الله خير الغافلين. تتوجه على رب المسلمين ولكن ليس له ان يحصل بعد الذكرى مع القوم الغافلين. عند دقيقه من ست شهرين تجيبك على سلوك سوريا الوفاء الحجاب الواقع الواسعه الوصول الى رب العالمين. اللهم لا تدع الوفاء الى الله. لا كيف نصل الى الله؟ هل تقرب دعونا من الكلام والعالم الى العمل. دعونا من الصالح المجرد والعالم الى السؤال المثمر كيف تقرب يكون المصالح؟ فالكيف في الضوابط الرحمية يقول الطيب فلتجد من يقطع المسافة بصحة الحديثة. فاذا معايا الولد يفتكر ان الله يعني يعلمنا لا يقطعنا فلتجد يعني نعم الحمد يقطع المسافة وعلم بصحة الحديثة وعلوم الهمة وتدريب الخطا وصحة المنشا ولو كان عمله قليلا فانه يرفع من المسافه اضعاف اضعاف ما يرفعه ذلك من ذلك ما فعل. قرات كلمه عجيبه اليوم سوري بعض السلف لماذا كان كلام السلف فيه بركه أعظم من كلامنا. عبد الله بن مبارك وقيل لحضور في حجاز ما كلامنا أنفع من كلامنا؟ سأل المنبر كثيرا ما أعطاه يتساءل ويأتي معنا قريبا الكلام على أهل الدعوة كثيرا ما يطلق على رأسي وذهني وقلبي هزم لماذا يا السلام؟ الواحد منهم يتكلم في الجنة فيأتي الله بها أمة ونحن نتكلم كثيرا والناس لا يسمعون ولا يطلقون ولا يعملون. مثلا قيل ما كان كلام السلام أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم تكلموا بعز الإسلام ولذات النفوس ولغة الرحمن ونحن نتكلم بعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الرحمن. ابن أحمد في يوم ما كان كلام السلف أنفع من كلامنا تقول لي قلنا لشيخ الإسلام ابن تيمية تقول لي كلمة للحسن تذكر كلمة لسعيد بن زهير تذكر كلمة لسفيان بن عيينة ليوسف بن عبيد لمحمد بن رجب لهشام بن ابي مطلق بن عبد الله تذكر كلمة ابن المبارك الشافعي لعبد كلمة تزيد القلوب. ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ قال لان السلف تكلموا لعز الاسلام السلف تكلموا لنتاج النفور من الارض ونحن نتكلم لطلب الدنيا. السلف تكلموا لرضا الرحمن لطلب رضا الرحمن ونحن نتكلم لطلب رضا الرحمن. لذلك كان لنا روح تدفع من هذا. نعود للنبي يقول فكأي يخطأ من المسافة بصحة عزيزها اللهم قم في الواقع وعلى هذه الحزينة وعلوم النعمة وتجديد الفرح وصيحة الهجة مع العمل الكريم أضحاك أضحاك لا يبقى الزاد من ذلك مع التعب الكبير والسبع الجهاد فإن الهزينة والمحبة تنجب المشقة وتطيب السيف والتكسل والتغفر والله إنا له بهما وصدق الرغبة والعزيمة فيتبدل صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير مع برائه بمراره يرضى أن أحد السلفي أتى أن يدخل المسجد فوجد شيطانا يقف على باب المسجد فنظر المسجد فإذا رجل قائم ورجل نائم فقال للشيطان لا تستطيع أن تدخل خوفا من هذا القائم قال لها بل من ذاك الأدب الغاضب قد يكون القائم يكون غافلا أو يكون مجتهدا أو يكون حرصا أو يريد على الله عمل فهذا لا يبالي لا يبالي إلا مبالاة وقد يقول النائم إني لأحتسب نومتي كما أحتسبه قومتي الآن بنية التقوم على رواحلها يا ربي أنا الآن لأستدل ثم أقوم فأقرأ بتذكر وأذكر بقوة وأعمل بنشاط لك فهذا نومه عبادة وقربة إلى الله وزيادة أما أن ينام بشهوة أو يكون بشهوة فهذا لا يصل إلى الله من الليل. إخوة خذوها مني كلمة أن طريق الاستعداد والسيادة بالنية والنعمة. اللهم أخذنا نية طائعة بالنية والنعمة. بالنية الطائعة كثيرا ما أحدثكم يا شباب عن التمكين لماذا تريده؟ لعلك أريد ولعله لم تأخر علينا التمكين والنصر بسبب نوايانا كثيرة لعلنا نريد أن نأتي المركز لنفر من المجتمعات لنتخلص من المباركة لننتهي من الأجل أو من الضرب أو من الكآبة أو من التخويف أو من الطبيع لعلني نتنفس لكي نستخدم لعلني نتنفس لكي نتنقل من كلنا وكل هذا غاية كاملة فليس التمكين لصائفة الدعاة لغاية المحصولة وإنما هو منة وفضل محض من الله جل وعلا يكفي من يبلغ من الله ولا حرج على رب الله قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا أقاموا صلاة وآمنوا الزكاة وآمنوا بالمعروف والنهي عن المنكر والفواحش عاقبة الأمور نعم إن هذا هو الغرض من التمكين لإقامة العبودية لتحقيق العبودية لله في الأرض والعبد الرباني يعني الذي يعبد الله لوجهك لا لأجل نفسه وهواه العبد الرباني عبد لله في جميع أحواله سواء كان موكلا على رؤوس ورقاب الناس أو مغيرا في غيات السجون في كل أحواله هو أمر ولذلك الحمد لله أمامنا الآن وسائل كثيرة لتحقيق العبودية بل تستعجل ولسنا وسائل شدة ومتعددة لتحقيق العبودية إن مقاييس النقد والهزيمة مقاييس التمكين والاستبعاد مقاييس عند الله كاملة وكلمة الله الكونية لا تجانب ولا تحارب أحد من القلب إطلاقا وإنما إذا كنا كما يحب الله كان الله لنا ما كان بعيدا ورحم الله المصلح ابن عبد الله بن كثير كان يقول نعم الرب ربنا لو أطعناه ما أطعنا نعم الرب ربنا لو أطعناه ما أطعنا لأعطانا تنويم عمري قل لي كما أريد أن لك أو قناة نعم إذا كنت لله عز وجل كما تريد منه فإن الله عز وجل سيعطيك ما تريد وليا. ولكن العيب فينا إن طريق الاستعلاء والقيادة لابد من الدنيا والجنة. وعليك تعرف ووقوف مصائب وذلك لأن القيادة نهج واضح الوعور ليس الرؤى بخير إنما هي قول ثقيل ألقاه الله على نبي محمد وعلى أتباعه يجب أن نسوق يجب أن نسوق يمكن لهذا الجبل أن تخطط النية الصالحة فيتعارض تأثير التعب القليل بسبب وقت الجبل ويتقالب ويتقارب التعب الكثير مع الجبل إخوة هداية تقوى القلوب إضاءة النفس نهضات الهمة وكل هؤلاء إنما يزجيهن الجد المتواضع الجد إنه قول فرد وتهوان بهم قول فرد الجد الدائم فمن أرادهن دائما أدان جدا استدرك نور القلب لدوام الجد لابد من الجد الدائم اذا تكلم به من صناعة الشخصية المسلمة الجدية في الالتزام اننا بحسب الكريم التزامنا مشرع التزامنا مؤول التزامنا مؤمن التزامنا كافر وضعيف نحتاج الى شيء المعهد ايات الكتاب الكريم كثيرا ما اقول ان الشاب المؤمن موقفه مع القران تنزل بجنبه مع طعامه الشيخ يضع يده على الفناء وياخذ وضع الاستعداد جاهز اذا قال له القائل اقرا في نفس اللحظه كذلك اذا سمعت في القران فانت يقف على الفناء جاهز نعم سمعا وطاعه يا ربنا كل اجزاء الطبيعه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته سمعا ربنا وطاعه يا ايها الذين امنوا كذا نسمع وطيع جد الابتداء لان له اخوه سبب ما نحن فيه من ضياع ان حركات الجوارح مرتبطه فان من تشغلها بالجد شغل بما هو المنافق فيكون الضبوط بعد الاعلام ولذلك قال بعض السلف الفكر لا يحد واللسان لا يصمت والجوارح لا تسكن فان لم تشغلها بالعظائم سلام الصغائر وان لم تعملها بالخير عملت بالشر وإن لم توجهها للحق قالت للباطل كثيرا ما أنصح في سبيل الأخبار كثيرا ما أنصح في سبيل الأخبار تقول إن هؤلاء الأطفال قلوبهم أو ذاكرتهم جاهدة للشرك فإن لم تشحن ذاكرته بالقرآن شغل بالأذان شغل بالعبادة شغل بالتنزيل شغل بالعبادة فلا بد أن تشغل الأطفال بالقرآن يسوع أن يحفظنا أولاد القرآن نعم بالقرآن تحفظه اذا حفظت القران الاطفال للقران فانه لا يستطيع ان يحفظ غير الربا خلاص امر في الذاكره اما اذا تركتها فانه ينقل فيها اشياء باطله اخوتا ثم خذوا هذه الخاصيه اذا كانت لكم الخاصيه الاولى وان لم تعمل فان تثبتها الحق شبابك الباطل كذلك في الدخول ركونا الى اللذيذ والعجل ونفور عن المكروه والشعر النافية بطبعها بأخذ حسانها تميل الى السكون الى الاجل تميل الى المطالع الى الكثره تميل الى الخمول الى النوم تميل الى المتعه السريعه واللذه الزائده النفوس تميل الى هذا وتنفر من معالي الامور تنفر من معالي الامور فاربع لذتك ما استطعت من النار الاجسام ارفع سرها على المكروه الاعظم حتى تألف جلاب الى النور وتطلع الى معاليها سر نفسك وتجدك المحاضره الى هذين من المحاضرتين هذه في زياده النفس زياده النفس هذه زياده النفس يا رب هذا الطريق سر نفسك تطلع الى معاليها تنكر عن كل جنينه تغفر عن كل رب عن كل حقيقه غفر عظمها عظمها التحليل تفهم السلام عظمها العلم تنزل من الذل عظمها ان الذات الروحيه العظيمه تحذر من الذات الحسيه للطريقه اخوتي ان سبب ما نحن فيه من بلاء وهبوط منها ونفوق مريض وابتعاد عن معالي الامور ورضا بالسماسك واشتغال بالطوارئ وعمل في الروايات كان وقت اننا لم نؤلف انفسنا العلم فاكرين زمان لما ضربت لكم قصه الادب والخربان وقلت نعم وعند الحمام زعل بعض الناس يحكى ان راح الى غنم كان في طريقه فوجد شبلا طويلا شبل هو شبلا فاخذ الشبل وطار يرجعه من نعجه ورباه في وسط الخربان قال استعمله بدلا من الكلب فتربى الاسد في وسط النعاج وكبر الاسد وشق ولكنه في وسط في يوم من الايام جاءت قافله من الجسور لتهاجم هذه النعال والخراف فوجدت في وسطها اسدا أسد موقف الآن طبعا هذا خروج من الصخر وتلك النعمة تضربه وهذا الكلب ينبح عليه في الأرض ويجري أتعجب من السود لا لا فلا لست السود هجرت السود تعرف جرت الخلاص ثم هجروا فأخذوا الأسد وقالوا له أنت إيه أنت تعمل إيه؟ إزاي تخلص الخطط عليك؟ قال لما الخروج اللهم انت اسد اللهم ابدا ده الخروف قالوا لا انت اسد ابن اسد روح كده بص للبيت او لا ثم اللي يحصل فراح بص للبيت وسال الله اكبر كل الاسد فانت اسد ولكنك رضيت بالاسد ازاي يوم زار المسلمون في الحرب الوحيده مع النبي الله اكبر العذاب تتفاجئ نعم ولكن المصيبه اننا نحن ربينا ابدا اذا كنا بذلك الى ان نرفع تسميه الكفر ان نرفع على الحلم بدل تسميه الذل ان نرفع على الزياده والقياده بدل تسميه الحبيب ومن باع اننا بحاجه الى ان نرفع ربك نعم لا ان انت لا تنسى قصه محمد الفاتح تعرفونه في السابعه الفطنية يحكي يعني فالقول أن أمه كان تحميله كل يوم ونذهب به إلى الطاقة وتشيد إلى الفطنية وتقول يا ولد إن النبي محمد وعد أن تفتح هذه الفطنية وأرجو أن تكون أنت تابعها فكان كان إننا بحاجة إلى أن نوضع ولا نعمل مو مضطر أن يوضع تربية صحيحة نحن علمها التحليل هي مين؟ نحن علمها التحليل تكبر المشتاق علمها إيه؟ تنزل من الجزء تزيدها اللذات الروحية العظيمة تكبر اللذات الجسدية الجميلة الطبيعية إننا كثيرا ما يقع أطفالنا في هذه الأمور كرة أو كدونة أو قرب الأمور إنني أريد أن تكون أسعد لحظات الحياة في طفلك حين تأخذه إلى المدرسة تحرك هذا حين يخلق صورة جديدة إلى القرآن أجلس اللذات الروحية العظيمة علمه هذا فقلت لا تسأل كبيرا ونحن سنقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ألا تصدقون عليه عليكم على آله الصلاة والسلام نعم بكلمات مع رسولنا والمكان بنا هدايتنا والمحقق تقوى قلوبنا لابد أن نعالج رسول الله في سيرته فنأخذ منه الرغبة ونكون رغبة ونكون رغبة قول المعاملة وهنا أقول أن الذي يلزم المنظر في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدمع الكريم دم العباد التي بلغ على مراتبها وبين الكيان على امور الدنيا وشؤون الدعوه وقضايا الجهاد انظر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناظر الامه بامرها ويكون دوله فتيه في وجه العالم يوقف من الملوك ويشكرهم ويستبدل الاولى ويكرمهم ويبعث السرايا ويفوتها وينادي من امر من اهل الاديان واهل الرضا ويؤلف الرضا ويحتضن الذين ويبعث الامال ويكفي الاموال ويكذبها بنفسه ويقول من يعبد اذا اعبد فيستمتع بالله بها الله عز وجل فيفضل المؤمن من القران ويوضح الظاهر ويرسم السنن فيخرج من الارض فروعه ويرد ما لم يطعه الله عليه الى ما ارضاه الله عليه صدق هو صدق كل ذلك يؤدي العمل اليومي الذي يلوم به ابطال هذه الدنيا وكون بين هذه الامور وتلك المنازل يتجلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان نال في كل عام بالليل والنهار اعظم الاطاعة الى الله ممن يضع في البيع والطوارع في البيع والطوارع وفي روح الجبال هذا الجمع بين الدين والدنيا يدعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بطل الاوطان ويجعله مثلا قائما بنفسه في سبيل البشريه يستحق ان يكون مثلا اعلى صلى الله عليه وسلم إن كثيرا من أحد الشباب يكون عن شيخ فرغم عن الليلة في كلية مساجد أو في كل مكان يستيقظ وقت الليل ويستيقظ طول النهار ويستيقظ إلى الله ويستيقظ عن العلم ويستيقظ عن القرآن كيفية الدم يعرفون هذا عنوان مصدر الشريعة المعاصرة الشريعة المسلم المعاصرة في الجمع الإسلامي وكان خلاصة الكلام أن الجمع ممكن وليس هناك مشكلة إن المشكلة في عدد الشباب العدد أن الشباب يعرف بأدب الشديد إن الأبحان إذا أن تقدم في قلوب مكتوبة نحن لا نقضي في بعض نعم إن الأبحان إلى أن تعد أبحانها لتذوق الأجزاء الروحية العظيمة نعود من حيث بدأنا ونضع عقلنا على مدينة ونقول كي يقول لقلوب الناس تخرج من ظلمات الناس والقبر والبراءه. كيف تخرج من ظلمات الناس؟ بان تقتل نفسك وتتخلص من نفسك عن مرض السوء. تتخلص من نفسك عن مرض السوء وذلك بخمس طلقات من مسدس حروري. فتتخلص من نفسك عن مرض السوء وتدخل له المقنع منه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والصغائر التي تحبك يا رب. اللهم انصح التبرؤ من الحول والقوه عدم رؤيه النفس بالتبرؤ من الحول والقوه وصدق نفسه الى الله. صاحب ذلك اليك واغنى خلفك بك عن الناس. نعم عدم رؤيه النفس يكون ايوب الانبياء المتوفى 331 هجري يقول انما يحمد الناس على حاشية الله بالجاه وذكره قولا اكتبنا على قلبك اذا رايت الناس يعجبون بك فاعلم انما يعجبون بكتر الله تعالى صح ولا لا؟ اذا رايت الناس يعجبون بك تعلم انهم انما يعجبون بالسر والا لو ضغطت على اعرض منك كما قال يونس بن عبيد لو علم الناس ما نحن فيه ما زل لسانا بذكر خير لنا ابدا. نعم عرف اعدام الناس هم شايفين الظاهر من محمد الدين بس السر ان ربنا كاتب ضوايحه وعيونه ومخازنه لكن لو ظهر على ابنه يغلبه هناك. قال اخ لاخيه بالله انا احبك بالله فقال له لو علمت ذنوبي لابغضتني بالله. فقال له لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. نعم لو علمت ذنوبك لا استطيع ان اغضبك فانا اغضب نفسي اكثر لان ذنوبي اكثر. نعم اذا رايت الناس يعجبون بك فاعف عنهم انهم انما يعجبون بكتب الله تعالى. نسال الله ان يسترنا بكل ولا ترى. اللهم اتمنى بذكرك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يقول الرسول انما يحمد الناس على خافيه الله ايجاب وستره. يعني لا تقول عليك رجل طيب عشان تجيني الستر الواقع قدامهم اللي هو ستر ربنا انك رجل طيب. يقول الرسول وما يبلغ عملنا كله جزاء حرم قناه ذات سيداء احدنا وضع صواب فليس بالنعم العمل كل اللي عملناه من يوم ما التزمنا من يوم ما بلغنا الى هذه الساعه لا يسوي شكرا شربت نفسا شواها احدنا وضع صواب ثم بقي كل النعم. قال تعالى كلا لما يقضي ما كلا لما يقضي ما امر قتل الانسان ما اصبح. نعم هكذا هذا الموقف في نفسك في يوم التاريخ انت رائع مثلا لا ولا تزوج بها انما ما فيك من خير راجع الى الله عز وجل. المحمد بن مالك بن بيطر هذا الكتاب من الكتب الجديدة أين نحن نحن نختلف ومن الكتاب من الكتب المهمة فيقول في الباب الأول السلف والحفاظ والصدق. المحمد بن مالك بن بيطر قال حدثني أبو أيوب قال الإمام مالك يوما يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك، يا أبا أيوب احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي. فأي الله لئن لم تكن آخرة المؤمنة بالذنوب لقد اجتمع عليه النهران هم الدنيا وتكون الآخرة. قال قلت بهذه الأمثال وكيف لا تأتيه الآخرة بالذنوب وهو ينظر لله في دار الدنيا ويسأل. فقال يا أبا أيوب فكيف بالقبول وكيف بالسلام؟ كم من رجل هو الثاني من المنفوس قول ذلك، اسمع بأذن قلبك، كم من رجل يرى أنه قد أصبح دانا، قد أصبح قربانا، قد أصبح همته، قد أصبح عملا، يجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب فيه وجهه ويقال ما قبل من شكله. يا رب اغفر لنا. ابن جوزي بيقول في كلام خطير جدا في فجر القاضي، يقول قد يتغذى الرجل الى زوجته بكل ما تحبه وهي تكرهه، وقد يتوسل الجسم لابيه بكل ما يحبه ثم ابوه يكرهه، وقد يتوسل الرجل الى صديقه بكل ما يحبه ثم هو يكرهه. فخفيف ان يكون هذا حالي مع الله. نحن نرجو الظن بالله انك اذا توسلت الى الله حقا نسأل الله أن يحفظنا. نعم، ولكن نخشى أن يكون قد اطلع على سيئة من سيئاتنا أو ذنب من ذنوبنا أو معصية من معاصينا أو معصية من خطايانا فأبغضنا بتوبيخة فلم يحفظنا الله. نخشى الله نفسه. هذا جناح القوم. نسأل الله أن يقذف في قلوبنا رجاءا وأن يرفع عن قلوبنا رجاء من سواه. نعم، إن فلا ترجع فأنت لا تدري ما عمل لك لعل عملك كلا لم يكتل هذا المؤمن. الطرفة الثانية زوجا مالك بن دينار، هذا الرجل الذي توفي سنة 47 يعني من متقدمين السلف من كبار التابعين. هذا الرجل من مات في نار كبار كلمه كانت بالفطر وعمل من كتابه المصحف، كان يكتب المصحف ينزل المصحف ينزل المصحف ينزل هنا ويبيعه، فيكتب المصحف في اربعه شهور باربعه دراهم، فيعطي الدراهم للفقران فياكل في اربعه شهور بأربعة دراهم. ومن قبل يقول لو استطعت لم أنم مخافة أن ينزل عذاب الله علي وعلى أهلي، والله لقد كان خوف النار يمنعني من سؤال الله جل وعلا، وإننا نسأل الله جل اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. محمد الواسع المتوفى قبله بأربع سنين بل هي 23 سئل كيف أصبح؟ فقال أصبحت قليلا أجلي بعيدا أملي سيئا عملي. وهو شهور ترى أن ذكرت لكم أنه الرجل الذي كان إذا نظر في وجهه في وجهه زيد خشوعا خشوعا، وهو في سكرات النوم قال أتدرون أين يذهب بي؟ وكان يتعلى الرجل فلس في فأي الأمر بواسع اليوم؟ يقول يا كسر الله بيدي لما يا أهل؟ فقال إني لم أرض نفسي لله قصر العين فكيف أضرر لهم على ذلك؟ أنا مقصدنا لم تعد لله تسير عليك الميت وهنا النصر الأمة ده معنى النصيحة للإنسان لذلك هو محمد الولد الذي جاء الرجل يشكو فقال له سرقت نقودي خرج عليك التطهر فترك ماي وانا في طريقي الى الحج فقال له ان كان حزنك على مالك اشد من حزنك على ان هذا يحصل في بلاد المسلمين فما رفعت للاسلام المفروض الواحد يتعدى على الكفر لكن يتعدى انما بيحصل في الامه لا انت وضوء الامه لذلك لا تنسى الله في حسناتك ربنا كفر مصطفى بن عبد الله بن جرير متوفى سنه 86 كان اذا دخل بيته سبحت معه آلية السيف وان من شيء الا يسبح بحمد ولكن لا تعمل بها مصطفى بن عبد الله بن جرير وقف يوم عرفه فقال ما قصيدهم لولا اني فيهم ببطن العرب كده اللهم ما قصيدهم لولا اني فيهم فاللهم لا ترد الناس من اجلي ثم اجوب يقول اذا ذكر ربكم معهم بمعروف وجدت أني أنقلب من هذا الأمر كفاء لا لي ولا عليه. الربيع بن حسين متوفى سنة 65 هجرية قال له ابن مسعود لو رآك رسول الله أحد وقال له ابن مسعود والله إني إذا رأيتك ذكرت المخبتين. اللهم العالم المخبتين. يقول ابن الذهبي بعد هذا وهذه منصبة عظيمة للطبيعة. سوري كيف أصبح؟ فقد أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا ونصلي آلاءنا. كان ابنته تقول يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. أجل نفسكم إلى بيت الفجر فقال يا بني إن أباكي يخاف أن ينزل عليه عذاب الله والملائكة. عمر بن مكلم أو محمد بن مكلم كان أمه تقول له يا بني أستحي أن أراك نائما. أستحي يا ابن حسين أستحي أن أراك نائما. فأتك نفسا قال لي والله ضيعت نفسي من دخول الجنة. يونس بن عبيد أرسل له رجل فقال اكتبي عن نفسي فإني سمعت عنك خيرا. واحد مثلا من الحرب الثانية سمع عن فلان من الصالحين في بلدي يقول له اكتب لي حالك ايه؟ عشان انا سمعت عنك. فكتب اليه يونس بن عبيد. شوف يونس يونس يقول والله اني لاعلم 100 خطوه من السجن لا اعلم في نفسي منها واحده، لا اسمع في نفسي منها واحده. سئل عن نفسي فقال اني عرضت على نفسي ان احب لله ما تحب لها وان تكره للناس ما تكره وان تكره له ما تكره لها فاذا هي لله معينه. وعرضت عليك أخوة أن تترك فكرهم إلا من خير فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك هذا أمري والسلام. الهوى الحال هل تعرف عني ذلك؟ هذا الرجل أما أحدنا فإذا سئل عن أنا أمري وإزاي فل؟ نسأل الله عز وجل الحق والعافية. ثم سوء الظن منها وهذه اظن فيها في لقاء الله فلا نزيد الا قول يونس بن عبيد قيل له الا تضحك؟ قال ايه والله اضحك اضحك عنكم ولعل الله قد اطلع على اعمالنا فقال لا اقبل منكم شيئا. وقيل لسليمان سليمان السيفي انت انا ومن منكم؟ يقول لا لا مش سيدنا يا مولانا يا استاذنا يا بركه ها يا ميرنا في لو انت ولد يسر. فقال لا تقولوا هكذا والله اني لا ادري ما يبدو لي من ربي. ثم قال وبدا لهم يا الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا. بدا يعني ظهر سيئات ما كسبوا. كانوا مكاريبهم كسبوا وطلع يكسب سيئات سيئات. ثم الطلقة الرابعة وهي التي تكون من ربك ولم نسرع عباره من ذلك. كنا ذكرنا هذه الثلاثه في لقاء الله لو ما عاد الرؤيه الى اثنين ذنبنا ذنبنا ثلاثه سوء منا الله ذل النفس لله بالعبوديه للعباده. اين عباده الله؟ اننا جميعا نحن قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فقال في لو علم الله لعن انه لا خلق والجن له مقاصر الدنيا للعباده مثل قبل لا وكلها تعلق على الله فبيضوا بشريكم سبحان الله الله ولكن خدعنا وضحك علينا وقيل لنا في الدراسه ومن الله وفي الجامعات قيل لنا اننا خلقنا لعباره الله وهذا غلط. فالارض خلقت وانما يعمرها الله عز وجل بالقدر باستعمال ارض الخلقه وامرت الجن والانس الا يعني كما يقول اللغويون ان الاستثناء بعد النفس يفيد الحق على الله احد اشكاله صح هذا على لغوي صح كثير يقول ان الاستثناء من اساليب الحق على الله وما خلقتم من الانس الا ليعبدوا فقط لكي تعبد الله. ثم للاسف الشديد نسخه نسخه لله ونسخه لذلك تطلب من نفسي اشياء على غير مراد الله منها لانها وجدت صاحبها يعمل لها فيعمل لله ما رضاك لذلك قلت لك عودها التعبير سبب الاسلام عودها ان تعمل لك فلا تعمل لنفسها ابدا في معدول الاسلام احسن تعرف قبلت في نفسك عبد الله بن عمر مذكر في الانجليزي عبد الله بن عمر اسمع فكري وخير كذا عن محمد بن عباد المنذري عن ابيه قال اتيت ابن عم يوما فسلم عليه وجالسته ثم رجعت الى زيد عباد المنذري اتى عبد الله ابن عم فسلم عليه وجلس معه ثم رجع الى بيته يقول فاذا انا بانسان يدق الباب قلت من؟ قال ابن عم أنا كنت لسه قال فقلت ادخل فما جاء به إلا أمر فقد تركته الساعة أن لسه نايمه في كم وقت فقلت يا ابن عم ماذا ماذا في إيه يا فقال كنت نويت ناتيك لأسلم عليك فلم يلي نحوي ذلك أن آتيك فقد كرهت أن أعمل لي هذه العادة أن أنوي ثم لا أبي به وقال لهم تلفوا في رأسه مدرسة مدرسة شو بي أن الله أنا كنت نويت أدوع فلا لما انت بدأت تاني بدور تاني برضو هات عشان الناس اللي بتتعود دي ان انا امني اختارك ارجع. اما المسلمون اليوم بدأت اقول السلام عليكم ورحمة الله لان انا بحبكم والله يا جماعة. اما بعض المؤمنين اليوم فعندكم شماعة تعلق عليها كل الاطباق اسمها الظروف. ما جبتش ليه؟ كان عامل ظروف. اتقربت ليه؟ كان عامل ظروف. ما بتتعملش ليه؟ في ظروف. ما بتشتغل ليه؟ في ظروف. وهكذا صارت كلمة الظروف. لذلك دائما اطالب كثير من الشباب الذين يقتربون ويتعلمون اقول لهم هو الشرط ان نمسح كلمة الظروف من قاموس المسلمين. الرب بحضوره هو الضار الذي يلغي الحروف يختم على انا نفسي بذل الامل لكونه في اهل انت هذا الوجوه يبقى نفس الوجوه المثالي هي اللي تروح للغرب لكن انت بتروح اليه ظروف لا من الانظر ما يعرض عليه كثير في يوم الشغل يوم الخميس يقول ايه عنده ظروف الظروف هي الاهل هذه هي الظروف التي ينبغي ان نتصرف عليها ولا نسيها. اما الذكر قطع الزيت فالاخذ الزيت يذكر هذه من اجل اي شيء حتى لو رجع مثلا الى المقطع الزيت خلاص لا ارجع المجلس في ايمان المالك فساله الامام مالك كذا نسموه الخير فقد كنت وقت انه يتداوى بضرب العلم يتداوى بضرب تعالى وبرك نسوى العرب والعربيه المقصود الخلاف انه ينبغي ان لا يعود نفسك عندها ابدا عودك الا تكون لك عرض من المنيه تيجي تاكل قبل ما تاكل يوم اذا كنت مع السلف ان من ذهب مع السلف به فقالوا اخرج الى ثلاثه في ثلاثه ايام اخرج قال انتظر حتى تنوي واغلق الباب ثم خرج هو لا يقول لو ايه ارض تسيع جنازه لله تعالى مدينا وانما ان يقول لك توبه يا الله وبعدين تيجي تتركني تدخل لك يا بطل قم نصيبك منه وتكرك منه فتضيع وظيفتك حرص من نفسك ان تعمل في ذريه تكون حياتك كلها هكذا نسال الله عز وجل ان يرزقك وعلى فكره وشكره وعلى فكره ذل الناس في العباد دليلهم حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي هل سوري كان سوري ابن كعب الأسلمي كان رجلا من أهل الصوفة قوم من الشباب ليس له بيت ولا أهل له سكن ولا يهل ولا له جسد يأمون إلى أهل يتقطع يتقطعون الإملة ويقرون القرآن فكان ربيعة ابن كعب منهم وكان يجيب على باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجيب على باب النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة تقوم وصل عليه فظهر إلى المسجد في قيام الليل فكان يقوم ربيعا على ظهوره ووضوءه يسير خلفه في الإدارة حتى قال صب علي ربيعة وضوءه وكان رسول الله كريما فاصطلع عليه عن طريق عليه وعلى اله الصلاه والسلام فهو الذي علمنا من قدم لكم معروفا بعيد فكاتبون من قدم لكم معروفا فكاتبون ولذلك ينبغي ان نفهم هذه القضيه كما يقول ولي صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه ويثيب عليها بافضل منها فالفضل قال ان الذي يقبل الهديه مكافأتها من أجل أموال الناس الفقراء ودي من مسائل التربية المهجورة في زمانهم من مسائل التربية اللي كثير من الناس لا يعلمونها إنك أنت يديك ويكمل وأنت فاضي لا من قدر لك معروفا فكمل فإن لم تستطيعوا فادعوا فإن لم تستطيعوا فادعوا الصديقات يمكن أن يعيدوا تبقى تثني عليك من قال يقين جزاك الله خيرا فقد اعظم له الاجر تقول جزاك الله خيرا يديك من هو الهديه تقول له كم دين يقول لك جزاك الله خيرا هذا الزمن بعد المطلوب من الناس ان ربيعه كان يقوم على رسول الله وهو الرسول عايز ايه؟ يكذب. فقال يا ربيعة سلمي. قالوا ايه؟ سلمي. سلمي يعني ايه؟ اطلب مني. عايز ايه؟ نفسك ايه؟ احنا قلنا ربيعة من اهل ايه؟ الصوم. لا بيت ولا زوج. تغير انت. اطلب ايه؟ شاءً عروسا صح ولا لا؟ رضي من الزمن إذا غير. ولذلك لو راجعت تريد في مصر الكلام أحمد الحديث طويل جدا يا شباب أو يقطع وحار لا وقتين دي ها؟ الحديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث قال له سلمي وبعدها سلمي وبعدها سلمي وبعدها سلمي قال فقلت بنفسي والله لو قال لي بعدها سلمي لأقولن له زوجني فلم يقلها لي بعد. درجة ربنا صلى الله عليه وسلم تعالوا نجي في سياق الحديث قال له سلمي قال أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. يعني الغائب لما كل شيء مجموع البحر ربيع ربيع انت مين يا ربيع انت واحد شاب لا مال ولا سودة ولا كثير عمل ولا عبادة ثم تريد أن تكون رفيق سيد الله في الجنة رفيق حبيب الله في الجنة رفيق صاحب الرب في الجنة رفيق من يده لمرء الحمد هذا فمن معه ينجون خلفه تكون رفيق في الجنة مين انت الرفيع ولكنها الجنة العالية الجنة العالية سلمي أسألك مرافقتك في الجنة فقال هذا شيء غير ذلك وجدني فقال لا شيء غير ذلك وظل عليه الظهور الرسول يقول سلمي يقول اسالك مرافقتك في الجنه قال او شيء غير ذلك قال لا شيء غير ذلك حتى قال اعلمت ان قال لي بعدها سلمي لاقولن له زوجني فلم يقل ابي بعد هو ربنا عنده في جيبك او شيء غير ذلك يبقى ايه لا شيء غير ذلك عشان كده بقول للشباب كثيرا تسأل ما نبغيك عايز ايه؟ تقول الجنة غير تاني والجنة غير تاني والجنة غير كمان والجنة غير كمان لا شيء غير قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عليه وسلم قال أوشيك غير ذلك في كمان قال لا شيء غير ذلك فقال أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك هي التي تتمنعك من اللحاق لي ومراقبتي فأعني عليها بكثرة السجود فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة فتسجد ارفع تسجد واختلف واختلف واختلف حتى تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي الخلقه الرابعه جزء النفس بالعبوديه بالسجود فان السجود ازلت ما يكون العبد ازلت ما يكون عبد الله وكذلك كما يقول زكريا في درس اخر من تاريخها يقول والسجود هو اعظم اركان الصلاه على الاطلاق وفيه يعطى كل عضو الظهر من العبودية. عبودية الإيدين تحضر حقيقة ويتكسر ورأسه وأنفه الزرار ووجهه وظهره وقلبه وبطنه وركبتيه ويديه ورجليه قمة العبودية وهذا ذات لذلك يقول الكتاب في الكتاب فاسجد على الأرض التي هي أمك وأبيك وأخوك وأمك تسجد على الأرض ولذلك كان رمضان اذا سكن كان لزباله في الارض سكن نظره بين وطير وخرج واتى الى الامام فاقام عليه غير ان يصلى سجد مره حتى ظنت السيده عائشه انه في السجود قمه الذل وقمه العباده قمه الذل وقمه العباده قمه الذل يعني لا نغيب عنه حتى لا يتمنى فالسلوب بيت الظلاثية تحويره وإن كانت القضية بمثال ظهورة تحب ونصيبه وإيمان لمدة أسبوع وهو اتخاذ العبادة اتخاذ العبادة العبادة المتاح قربة الحين ولم تتمنى وبعد الرجوع وتخاذ القلب العبادة لأنها علاقة حقيقية بينك وبين الذكر وبين الإقرار وبين الأخلاق وبين العزيز وبين المهيمن العبادة الحقيقية تزكية الإيمان وكان له مروءة للقلب تأخذ للقلب يقول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جو أحدهم كما يخلق الجو فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبهم الله حدث في إيمان في قلوبنا القلب يدور فيه لا يضيع فيحتاج أن يجدد تجديده بالعبادة بالعبادة نحن نريد أن نخلص مسألة العبادة لأن قوما غدوا كالصوفية ابتدعوا وقوما تركضوا مثل أحوالنا فلم يعبدوا ودين الإسلام في الوطن كان النبي محمد يقول حتى تتمرن قدماء ويسلك كالبيضان مع النور طمع ويقول كالبيضان لا يقدر صلى الله عليه وسلم ثم يقول والله اني لاتقاكم لله واشدكم له خلقا صلى الله عليه وسلم فلذلك نحتاج ان ننضبط في مسائل العباده كيف يكون هذا بكلام دقيق باذن الله تعالى من كلام ابن القيم ورسول الله عليه وسلم نؤثره الى اللقاء القادم والحمد لله رب العالمين اقول قولي هذا استغفر الله ولكم